مع المهدي من آل محمد رأينا راية العباس تعقد علت فوق الشريعة بكفيه القطيعة علت فوق الشريعة بكفيه القطيعة مع المهدي من آل محمد مع المهدي مع المهدي من آل محمد رأينا راية العباس تعقد مع المهدي مع رأينا راية العباس تعقد علت فوق الشريعة علت فوق الشريعة بكفيه القطيعة مع المهدي من آل محمد علت فوق الشريعة علت فوق الشريعة بكفيه القطيعة مع المهدي من آل محمد.